الباب الواحد والخمسون وثلاثمائة باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم